وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته: ثم أرضني به، أو رضني به وأرضني به. وردت كلها روايات على عدة ألفاظ، رواه البخاري ورواه الترمذي عن الشيخ الذي رواه عن البخاري عنه البخاري وعنده ثم أرضني به، وعند أبي داود وهو رواية للبخاري ثم رضني به. نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح ثابت ومشهور ولله الحمد. في الاستخارة، كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يعمدون إلى الأزلام يستقسمون بها، إذا أراد أحدهم أمر من الأمور وهم بشيء، إما سفر أو تجارة أو نكاح أو ما إلى ذلك من الأمور، فكانوا يعمدون إلى هذه الأزلام أو أقلام أو ما إلى ذلك عند أوثانهم ويستقسمون بها، فلهم طريقة معينة، إن خرجت على عدد معين فهذا إذان بالعمل، أو على عدد آخر فهذا إشارة إلى الانصراف عنه إلى آخره. فالرسول عليه السلام أبدلهم عن هذه الطريقة الوثنية التي كانت في الجاهلية بهذا الذكر العظيم: إذا هم أحدكم بالأمر. الهم هو توجه الخاطر والنفس، وهو كما يرى بعضهم دون النية بل دون الإرادة والعزم، فيعني يقول أن أول ما ينقذ في ذهنك شيء حتى لا يستقر في النفس شيء تميل إليه، فأول ما تهم في أمر، يعني بدالك السفر أو نكاح أو تجارة أو مشاركة أو عمل أو ما إلى ذلك، فينبغي أن يكون أول ما تبادر به استخارة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أهل العلم يقولون الاستخارة في شأن الواجبات والمستحبات لا ترد، وكذلك في شأن المحرمات في شأن تركها والمكروهات لا ترد، لأن المستحبات والواجبات ما ينبغي الإنسان يستخير فيها ولا في المحرمات والمكروهات في تركها، إنما في الأمور المباحة، في الأمور المباحة. لكن قد يحتاج إلى الاستخارة في الواجبات الموسعة، يعني أستخير الله أحج هذه السنة ولا ما أحج، أنا ما أستخير في الحج ذاته، الحج من أفضل الأعمال، لكن هل أحج هذه السنة وإلا السنة القادمة، خاصة إذا لم يكن فريضة. كذلك العمرة، أستخير الله أعتمر هذا الشهر أو هذا اليوم أو هذا الأسبوع، فأنت تستخير في شأن الزمن لا في ذات العمل، هذا العمل مفروغ منه. فإذن إذا كان الواجب مخير أو موسع فإن الإنسان يستخير الله في شأن إيقاعه في وقت ما أو في تعيينه إذا كان مخيرا. فكان عليه السلام يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، أي أمر كان من الأمور الخطيرة أو الدقيقة، حتى ورد في بعض الحديث يستخير الله في ولو في شسع نعله أو ما إلى ذلك، في أمور قليلة جدا لا يستهين بها، وقد تكون أمور في نظره حقيرة لكن قد يكون لها مضاعفات لا يتوقعها ولا يتصورها. في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، من عنايته عليه الصلاة والسلام وحرصه ورحمته ورأفته بنا يعلمهم ويؤكد عليهم مما يدل على أكدية هذا الذكر. فيقول: إذا هم أحدكم الأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة. الأمر هنا عند بإجماع أهل العلم أنه ليس على بابه، ليس الوجوب، ما أحد من أهل العلم قال الاستخارة واجبة، لكنها مستحبة من غير الفريضة. ما ينبغي أن تكون بعد مثل صلاة الفجر، بل الإمام النووي رحمه الله حتى يقول ما ينبغي أن تكون السنن الراتبة، ليس الإمام النووي غيره، الإمام النووي يرى أنه لو صلى الراتبة واستخار بها أن هذا مجزئ، لكن من أهل العلم يقول ينبغي أن يفردها بصلاة، يفردها بصلاة. لكن إن نوى ضاق به الوقت أراد أن يصلي راتبة الفجر، راتبة الظهر، راتبة المغرب بعدها، وفي نفس الصلاة يستخير، فلا حرج، لأن الذي ورد في غير الفريضة، فإذا غير الفريضة يدخل فيه السنن الراتبة، لكن ينبغي أن ينوي أنه يريد أن يستخير في هذه الحالة. ثم بين عليه السلام هذا الذكر العظيم، اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أستخيرك أطلب منك خير الأمور، أستخيرك أي أطلب منك خير الأمور، خير الأمور، وأستقدرك أي أسألك بقدرتك جل جلالك، فأنت القادر القاهر العالم. ثم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه كما في الحديث سمي حاجته، إن كنت تعلم أن سفري، إن كنت تعلم أن التحاقي هذا العمل، إن كنت تعلم أن زواج المرأة تقول تزوج هذا الرجل أو الرجل تزوج هذه المرأة أو مشاركة إنسان في عمل أو ما إلى ذلك، خير لي في ديني ودنيا. شك الراوي وإن ولو جمع بينها وقال في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، ما أعظمه من ذلك، ما أجله. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله وديني ودنياي ومعاشي كما في بعضها، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. فهذا شيء عظيم جدا، أن الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان أحيانا يتولى ويتعلق بشيء من الأمور، مقدم هذه الوظيفة يريدها، هذا العمل يريد أن يسافر، فأنت تسأل الله أن يصرف عنك هذا الشيء الذي وقر في نفسك والذي قد يكون ليس خيرا لك. متى يكون هذا الذكر؟ الأفضل أن يكون قبل السلام، أن يكون قبل السلام، وإن مثلا لو نسي وغفل وسلم فلا حرج بعد السلام ويرفع يديه، بعد أن يسلم يرفع يديه ويأتي بهذا الذكر، ويأتي بهذا الذكر والدعاء. أيضا ورد عن بعض أهل العلم أنه يقرأ فيهما في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وذكر ابن حجر رحمه الله أنه أيضا لو قرأ فيهما وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وآية أخرى كذلك في شأن الخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فقال أيضا لو قرأ هاتين الآيتين مع هاتين السورتين فيقول هذا مناسب لهذه الحال، وهذا يعني لا حرج فيه، فالقرآن كله يقرأ في الصلاة. ثم اختلف أهل العلم في قضية انشراح الصدر، كيف يعرف الإنسان هل يعني يتوجه إلى هذا أو إلى هذا؟ فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا بادر واستخار وصلى الاستخارة، ثم أيضا ورد أنه يستخير ثلاثا، ورد في بعض الأحاديث بعض أهل العلم يعني بناء على تنوع الروايات قال الأولى أن يستخير ثلاثا ليأتي بكل رواية، لكن ورد عن ابن الزبير رضي الله عنهما لما أراد نقض الكعبة فقال إني مستخير ثلاثة، وورد في بعض الأحاديث سبعا، لكن ابن حجر فند هذه الرواية وقال واهية جدا، واهية جدا ولا تصلح للعمل. فيبقى إذن الاستخارة ثلاث مرات، ثلاث مرات على ما ورد عن ابن الزبير رضي الله عنهما. ثم قضية الانشراح، فإذا بادر واستخار الله سبحانه وتعالى هنا ينظر في الأحوال في طريقته إلى هذا الشيء، إن كان سفر فإن تهيأ له وتيسر له مثلا يريد بالطائرة فاتصل بالحج وقالوا الرحلة يعني ممكنة وتيسر له الحج وقطع التذكرة، فهذا ربما يكون من التيسير، أو استشار من يثق به، أو مثلا لم يكن استشار والديه فبعد الاستخارة استشارهما فرغباه في هذا وحظاه عليه، أو بالعكس قال لا ومنعه. إذن إذا منعك الوالدان بعد الاستخارة هذا دليل وإشارة قوية على أنه لا ينبغي لك أنك تقدم على هذا الأمر. فينظر في طريقة تنفيذ هذا الأمر. إذا وجد الأمور ميسرة له ما في عقبات فهذا دليل على التوجه لهذا الشيء، وإن شاف نوع من العوائق تعوقه فربما يكون إن كان دعاءه قبل في صلاته أنه نوع من تيسير الله له أن ينصرف عن هذا الشيء، والله أعلم.